أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن للذين ظلموا منهم. قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ويجحد بآياتنا إلا الكافرون. ولا كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك للارتاب المبطلون. وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ويجحد بآياتنا إلا الظالمون. قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولم يفهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يستجلونك بالعذاب لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بكافرين. يمشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كأيّ من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يوفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويرضي له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أعطيناهم فليتمتعوا فسوف يعلمون. ولم يروا أنا جعلنا حرمنا منه ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن الله ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. غلبت الروم في أنرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء هو العزيز الرحيم. الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وليتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض عمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضا يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بالعذاب محضرون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون له من في السماوات والأرض له قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه له المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم الشركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيبتكم أنفسكم ذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم من يدي من أضل الله ما لهم من ناصرين أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بحزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبوا سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون قل يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون وما آتيت من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سيروا بالذي فضروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أقيموا جعل الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون كفر فعلي كفره من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجربكم بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتربط يخرج من خلاله إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى هو وعلى كل شيء قدير. لئن صنع ريحا برأه مصر لظلوا من بعده يكفرون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء إذا ولوا مدبرين. ما أنت بهاد عمي ضلالتهم إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو العليم القدير. ويوم تقوم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث. هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولنجدهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. سر نوض الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم مفلحون. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستبين كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشروا بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتنا لقمان حكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصل لسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين فاشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبها في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إلي ما إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صل فيه مشيك وضمي صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.